الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. واليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لمناسبة عظيمة، وهي أن علم التنجيم منه ما هو محرم وشرك بالله تبارك وتعالى، لما فيه من ادعاء علم الغيب. وهذا العلم يتبعه السحرة والدجالون، ويعتمدون عليه في باب الكهانة والسحر والدجل والشعوذة. ولذلك ناسبه أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا العلم منه ما يخل بالتوحيد، إما بأصل التوحيد وإما بكمال التوحيد الواجب. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما جاء في التنجيم من الأدلة الدالة على تحريم هذا العلم وعلى الترخيص في شيء منه، لأن هذا العلم ليس كله حرام، ليس كله حرام، وإنما فيه ما هو مشروع كما سيأتي. والتنجيم نسبة إلى النجوم، نسبة إلى النجوم وهي الكواكب. وعلم التنجيم هو علم قديم من العلوم القديمة، والتي كانت موجودة في الأمم السابقة. وأول من اشتهر بهذا العلم هم الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام، وكان فيهم النمرود ابن كنعان. هؤلاء الصابئة كانوا يعتمدون على هذا العلم، ويعتقدون أن هذه النجوم هي التي تدبر أمر الكون، هذه النجوم هي المدبرة لأمر هذا الكون، ويعتقدون أن لها تأثيرا في الخلق وفي الإيجاد. ولذلك كانوا يعبدون الكواكب ويصنعون لها الهياكل. وهذا العلم، علم التنجيم، هو على قسمين: علم التأثير وعلم التسير. علم التأثير وهو اعتقاد أن للنجوم أثرا في الحوادث الأرضية، اعتقاد أن للنجوم أثرا في الحوادث الأرضية. وهذا العلم على ثلاثة أنواع: النوع الأول هو اعتقاد أن هذه النجوم هي المؤثرة بنفسها في الأمور، فهي التي تخلق وهي التي تدبر أمر هذا العالم، وهذه عقيدة الصابئة، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنهم يعتقدون أن هذه النجوم لها أثر في الخلق وفي الإيجاد، وهذا شرك في الربوبية. والنوع الثاني هو أن يعتقد أن هذه النجوم سبب لما سيحدث في الكون، وأن المسبب للأمور هو الله تبارك، أن الموجد لهذه الأمور هو الله جل وعلا، ولكن هذه النجوم هي سبب، هي سبب لنزول المطر ولهبوب الرياح، أو لموت إنسان، أو لشفاء إنسان. فهذا شرك أصغر، لأن هذه النجوم ليست سببا لهذه الأمور، ليست سببا لنزول المطر، وليس سببا للحياة، وليس سببا للإماتة، وليست سببا لهذه الأمور، وإنما هذه النجوم هي مربوبة لله عز وجل ومدبرة ومسيرة، والله تبارك وتعالى خلقها لحكم ثلاث كما سيأتي. والنوع الثالث هو الاستدلال بحركة هذه النجوم باجتماعها وافتراقها على ما سيحدث في الكون، على ما سيحدث في الكون. وهذا هو العلم الذي يعتمد عليه السحرة والدجالون، وهو ادعاء علم الغيب، وهو ما يعرف بالكهانة والسحر وكذلك العراف. هذا هو علم التأثير، وعلم التأثير كله حرام. يعني اعتقاد أن هذه النجوم لها أثر، لها أثر في الخلق والإيجاد، أو أنها سبب للخلق والإيجاد، أو أن هذه النجوم يعني دليل على ما سيحدث في المستقبل، فهذا كله حرام، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون شركا أصغر لا يخرج من الملة. أما علم التسيير فهو تعلم منازل القمر، وهو ما يعرف بعلم الحساب، تعلم منازل القمر. وتعلم منازل القمر فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من رخص فيه، من رخص في هذا العلم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك إسحاق ابن راهوية، وأكثر أهل العلم على جواز تعلم هذا العلم لما فيه من المصالح والفوائد العظيمة، لأن بهذا العلم يعني تعرف يعني دخول الفصول، فصل الشتاء وفصل الخريف، وكذلك يعني فصل الصيف، وبه كذلك يعرف أوقات البذور، أوقات البذور في الزرع، وبه كذلك تعرف جهة القبلة، يعني كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن أهل العلم من منعه ويقول هو محرم لغيره لا لذاته، يقول هو في نفسه جائز، ولكن سدا للذريعة فإنه يمنع منه. وهؤلاء استدلوا بأمرين: الأمر الأول قالوا إن هذا العلم يفضي إلى الحرام، يفضي إلى تعلم ما لا يجوز من هذا العلم، وهو علم التأثير. واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال يعني هذا الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لهذه الحكم الثلاث، وأما ما زاد عن ذلك فلا يجوز أن يعتقد يعني أن هذه النجوم لها تأثير فيه أو أنها سبب. وطيب، يقول باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال البخاري في صحيح، والبخاري هو الإمام البخاري أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد ابن إسماعيل، محمد يعني ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن المغيرة البخاري رحمه الله، وهو صاحب الصحيح، والذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو أثبت الناس في أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة ثبت. قال خلق الله، وقوله قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، والبخاري هنا يقول قال قتادة، وهذا يدخل في باب المعلقات، لأن البخاري هنا حذف الإسناد، يعني لم يذكر الإسناد، والبخاري بينه وبين قتادة يعني رجال كثر، لأن قتادة من يعني من كبار التابعين. فقال قال قتادة، وهذا يعرف بالتعليق أو معلقات البخاري، وهذه المعلقات يعني ذكر أسانيدها واستقصاها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق يعني تغليق التعليق، وحكم عليها بالصحة. قال قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم وغايات، والله تبارك وتعالى يخلق لغاية ويخلق لحكمة، تعالى الله تبارك وتعالى عن العبث، وتعالى الله جل وعلا عن اللعب، فلا يخلق إلا لحكمة. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، لأن هذه النجوم هي سرج تتلألأ في السماء، فهي زينة لهذه السماء. قال ورجوما للشياطين، رجوما للشياطين لأن الشياطين لأن الشياطين عندهم محاولات أو يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يسترقونه إلى الكهان من بني آدم، والله تبارك وتعالى جعل ما يخرج من هذه النجوم وهي الشهب رجوما لهذه الشياطين، كما قال عز وجل عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فمن الحكم والغايات والتي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم أنها رجوما للشياطين، الشياطين الذين يسمعون إلى الملأ الأعلى ويأتون بالأخبار إلى السحرة والدجالين، وكما تقدم أنه يركب بعضهم في بعض، كما جاء في يعني أثر سفيان، وأنه بدد شنو بدد وأنه بدد أو فرق بين أصابعه وأمال يعني هذه اليد. طيب قال وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، يعني كذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم علامات يهتدى بها، يعني علامات يهتدى بها لمعرفة القبلة، جهة القبلة، ولمعرفة الاتجاهات، وكذلك لمعرفة دخول الفصول، وهو علم التسير كما تقدم. يقول فمن تأول غير ذلك، يعني من تأول فيها، من اعتقد فيها غير ذلك أخطأ، أخطأ، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلقها لهذا، لم يخلقها ولم يوجدها إلا لهذه الحكم الثلاث، فمن زاد فيها غير ذلك فقد أخطأ، لأنه حملها شيئا لم تخلق من أجله، كأن يعتقد فيها أنها تدل على يعني أنها تدل على الحوادث التي ستكون في الأرض، أو يعتقد فيها أنها سبب لنزول المطر أو لموت أحد أو لحياة أحد أو لغير ذلك. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، يعني إما نصيبه من الدين أو نصيبه من العلم، لأنه تقول وقال بالجهل، فيكون قد أضاع إما نصيبه من الدين وإما نصيبه من العلم. قال وتكلف ما لا علم له به، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذه النجوم إلا لهذه الحكم والغايات الثلاث والتي ذكرها قتادة رحمه الله تعالى. طيب ثم قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ومنازل القمر هي المنازل التي ينزلها القمر في الشهر، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية، وأربع 10 منزلة شامية. ينزل في كل ليلة منزلة من هذه المنازل. وهذا العلم يسمى بعلم التسيير أو بعلم الحساب، كما قال عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا العلم كرهه، والكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين يريدون بها كراهية التحريم، كرهه قتادة، يعني قال بحرمته. وكما تقدم قالوا إن هذا العلم يفضي إلى شنو؟ إلى تعلم ما لا يجوز، وهو علم التأثير. علم التأثير، وأن يعتقد أن لهذه النجوم تأثيرا في حوادث الكون. طيب، ولم يرخص فيه ابن عيينة، وهو من؟ وهو سفيان ابن عيينة. قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح، جواز شنو؟ جواز تعلم هذا العلم لما فيه من المصالح والفوائد الكثيرة. قال: ورخص في تعلم المنازل، يعني منازل القمر، وهو علم التسير، أحمد وإسحاق بن راهوية. طيب، قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. وهذا الحديث في إسناده مقال، في إسناده مقال، ولكن معناه صحيح لأنه قد دلت عليه أحاديث أخرى. قال: وعن أبي موسى، وأبو موسى هو أبو موسى الأشعري، مشهور بكنيته، واسمه عبد الله ابن قيس الأشعري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. وهذا من ألفاظ الوعيد، ثلاثة لا يدخلون الجنة. وألفاظ الوعيد الأصل أنها شنو؟ الأصل أنها لا تفسر ولا تؤول، وإنما تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها، لأن تفسيرها وتأويلها يقلل من أهميتها. فالمقصود منها الزجر والتخويف، ولذلك الأصل أنها لا تفسر إلا في مقام شنو؟ إلا في مقام الرد على أهل البدع، في مقام الرد على أهل البدع كالخوارج والتكفيرين الذين يستدلون بهذه الأحاديث على شنو؟ على تكفير مرتكبي الكبائر. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن الخمر هو الذي يستمر على شرب الخمر ولا يتوب منها أبدا إلى أن يموت. وقاطع الرحم، والرحم هم القرابة، هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلة الأرحام كما نعلم أنها واجبة من واجبات الإسلام، من واجبات الإسلام العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من قطيعة الرحم، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم هي من كبائر الذنوب، وصلة الرحم واجبة. قال: وقاطع الرحم، والرحم قلنا هم القرابات من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم الأولاد وأولادهم، يعني أبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، الإخوة والأخوات وأولاد الأخ وأولاد الأخت، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد وإن شنو؟ وإن علوا، وإن علوا. فهؤلاء هم القرابات يعني الذين تجب صلتهم ولا تجوز قطيعتهم. قال: ومصدق بالسحر، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ومصدق بالسحر، والعلاقة بين السحر والتنجيم أن التنجيم نوع من السحر، يعني كما تقدم في أثر عبد الله بن عباس قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد شنو؟ زاد ما زاد. فهنا قال: ومصدق بالسحر، يعني العلاقة بين التصديق بالسحر والتنجيم هي أن التنجيم نوع من أنواع السحر. ومن علم التنجيم يعني والمنتشر في الناس اليوم ما يسمى بالأبراج، ما يسمى بالأبراج، وهو أنه يستدل بهذه النجوم وبهذه الأبراج على التوفيق وعلى عدم التوفيق، فيقولون من تزوج في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني فإنه يوفق، وما يسمونه كذلك بالبخت والنحس، وأن في البرج الفلاني يحصل كذا لمن تزوج فيه أو باع أو اشترى فإنه سيكون رابحا. فهذا كله من عقائد أهل الجاهلية، وهذا داخل في علم التأثير والذي أجمع العلماء على تحريمه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب ما جاء في التنجيم، والله تعالى أعلم. تفضل. مصدق بالسحر يعني الذي يؤمن بالسحر، الذي يؤمن بالسحر، والإيمان معناه التصديق. الإيمان معناه التصديق، أنك تصدق بالسحر وأنه شنو، وأن السحر جائز، أو أنك تفعل هذا السحر، أنك تفعل السحر أو تذهب إلى السحرة والدجالين، هذا كله داخل في في في معنى شنو، التصديق بالسحر، التصديق. المصدق بالشيء يعني يكون شنو، يكون عنده ميل أو حب لهذا الشيء. ولذلك التصديق بالسحر قد يأتي بمعنى بمعنى بمعنى فعل السحر، أو أنك تذهب إلى السحرة والدجالين وتطلب منهم فعل السحر، أو أنك تذهب منهم للعلاج، تذهب إليهم للعلاج وللاستشفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مترابطة، السحر والكهانة والعرافة وعلم التنجيم، كلها شنو، كلها تدور في حلقة واحدة. يعني جاهل، والذي لا يعلم، الذي لا يعلم يعني حكم السحر، إذا كان يذهب يعني إذا كان يذهب إلى السحرة وهو جاهل فالجاهل يعذر بجهل، لكن الذي يتعلم السحر ويفعل السحر هذا ليس جاهلا ولا يعذر بجهله، أصلا لا يكون جاهلا، لأنه أصلا تعلم السحر لا يكون إلا بعد الكفر بالله جل وعلا، والشيطان لا يخدم الساحر إلا إذا كفر بالله عز وجل ويعني أخذ عليه العهود والمواثيق بأن يكفر بالله تبارك وتعالى. يعني الساحر لا يعذر بجهله، لكن الذي يذهب إلى السحرة والدجالين قد يكون شنو، قد يكون جاهلا، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. أيوه. أولا هذا الفعل، هذا الفعل لا يجوز، حتى إذا كان على سبيل شنو، على سبيل الاستطلاع وعلى سبيل يعني التسلية فقط، لأنه سلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة كم 40 يوم. يعني كونك يعني مجرد أن تكتب وأنت غير مؤمن بذلك وغير مصدق لذلك، فهذا يترتب عليه أن صلاتك لا تقبل كم؟ 40 يوم. وهذا داخل في باب التصديق بالسحر أو مصدق بالسحر. نعم. سؤال ثاني تفضل. ايش كيف قلت هنا؟ والله هذا بارك الله فيك يدخل في باب التنبؤ. وأثر هذه الأذكار يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الله جل وعلا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في إذهاب الهم والغم. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك رتب على ذلك قضاء الدين ونحو ذلك. وهذه هي السعادة، هذه هي السعادة. لكن كونه تجزم بأنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني 1000 صلاة أو 2000 صلاة سيحصل لك كذا وكذا، هذا من شنو؟ هذا من التخرص، هذا من التخرص. ولذلك أنت الواجب عليك أن تعتقد أن ذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار حميدة، لها آثار حميدة. لكن هذه الآثار قد تحصل لك وقد شنو؟ وقد لا تحصل لك. يعني قد تحصل لك لأنك ذكرت الله تبارك وتعالى بقلب حاضر، بقلب حاضر وعندك يقين وعندك ثقة بالله تبارك وتعالى. وبعض الناس يذكر الله تبارك وتعالى ولا تحصل له الطمأنينة، ولا تحصل له الطمأنينة. وذلك لي أمرين. الأمر الأول إما لأنه ساهٍ لاهٍ لا يتأمل ولا يتدبر ما يقول، أو لأنه ذكر الله عز وجل بما لم يشرع الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الذاكر لله عز وجل بما شرع الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يعني عنده استحضار لذكر الله عز وجل، هذا هو الذي ينتفع بالذكر، هذا هو المنتفع بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الأمر هو أمر ظني يعني ليس قطعيا، لكن الإيمان التصديق والإيمان بأثر هذا الذكر هذا لا بد أن يكون عندك يقين. لكن هل سيحصل لك أو لن يحصل لك؟ هذا الأمر ليس شنو يعني ليس يقينيا. وكما قال ابن القيم رحمه الله السيف شنو بضاربه، هذا الذكر يعني كالسيف، لكن السيف بضاربه كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك الذي يرقيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالذي يرقيه شنو غير النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى لا إذا كان تعلم السحر فتعلم السحر في ذاته كفر، في ذاته كفر. وكونه يقال له سيأتيك شيء سيأتيك نعم في البداية نعم، لكن بعد أن يتعلم السحر هو بهذا السحر سيدعي علم الغيب، سيدعي علم الغيب. وكذلك يعني قد يضر الناس في عقولهم أو في أبدانهم، وهذا لا يجهل، هذا لا يجهل. يعني قد يجهل يعني أصل التعليم، لكن بعد التعليم بعد أن يتعلم السحر فالأثر يعني المترتب على تعلم هذا السحر لا يجهل أنه حرام. والله تعالى أعلم. والله هي المقصود بالصلة البر والزيارة والإحسان وبالوالدين إحسانا. لكن الشخص إذا لم يستطع أن يزور أقاربه لأنه مشغول وبعيد عنهم، فالواجب عليه شنو؟ أن يتصل بهم ولو في الأسبوع مرة أو بعد. المهم يعني حسب فراقه. أما أنه يتعلل بالشغل ولا يصل رحمه إلا في السنة مرة، هذا الأمر يعني هذا فيه نوع قطيعة للرحم، لأنه حتى غير الرحم يعني يحصل بينهم الصلة في أيام الأعياد وفي أيام المناسبات. أما الصلة للرحم فهي واجبة. فإذا لم يعني تتيسر يعني أقول بالزيارة يعني إذا لم تتيسر هذه الصلة بالزيارة فلا أقل أن تتصل بهم. والله تعالى والله ما في زمن محدد، لكن تكون بحسب شنو؟ بحسب فراغ الشخص. لكن كونه يقول أنا لا يعني أنه يزور يعني الرحم مثلا خالاته وأعمامه وعماته في السنة مرة وهو يعني قريب منهم، فهذا فيه نوع شنو؟ نوع قطيع. بارك الله، لأنه صلة الرحم واجبة وقطيعة الرحم شنو؟ محرمة. وكما أنك تفعل الصلاة في وقتها لأنها واجبة، كذلك أنت ملزم بأن تصل الرحم ولو تفرق شيئا من وقتك يعني من شغلك، لأنه أنت مشغول بماذا؟ مشغول بأمر شنو؟ بأمر الدنيا. وصلة الرحم هي قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، وهي كالصلاة والزكاة والحج والصيام. نعم. والله ما قلنا إذا كانت المسافة بعيدة وتوجد مشقة شديدة في الوصول إليهم، فحينئذ الصلة تكون شنو؟ تكون بالمهاتفة، تتصل عليهم وتسألهم عن أخبارهم. وإذا كانوا فقراء وعندهم حاجة تصلهم كذلك يعني بالمال، وهذا الأمر الآن متيسر، يعني الصلة بالمال والصلة بالسؤال والكلام الآن صار شنو؟ صار متيسرا للناس، يعني هذه الوسائل الآن وسائل التواصل يعني سهلت هذا الأمر على الناس. والله بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأجر على قدر المشق، يعني كونك تصلهم يعني بنفسك هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لكن إذا كان هنالك مشقة عليك فإن المشقة تجلب شنو؟ تجلب التيسير. فالآن إذا كان أقول هذه الجوالات فإن شاء الله تكفي مع المشقة، أما مع عدم المشقة فلا تكفي. لا يعني ثلاثة لا يدخلون الجنة. طيب إذا استدلت الخوارج بهذا الحديث على تكفير مرتكب الكبيرة، فنقول لهم المقصود بقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر، يعني إذا أدمن الخمر واستحله أو استحل قطيعة الرحم، أو يقال لهم لا يدخلون الجنة أي لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، وليس معنى ذلك أنهم يخلدون في النار، لا يدخلون الجنة مع أول شنو؟ مع أول الداخل. أو يقال لهم لا يدخلون الجنة إذا كان شنو؟ إذا كان استحلوا شرب الخمر أو قطيعة الرحم، لأن استحلال ما حرم الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة وموجب للخلود في النار. ها؟ والله هذا ضعيف يا شيخ. الخضر عليه السلام مات قبل عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حيا موجودا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه، لأنه سلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا جنو إلا أن يتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن شنو؟ فلن تعبد في الأرض. طيب أين الخضر؟ وقال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك شنو؟ الخلد. فالخضر عليه السلام مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا لا لا، هو نبي، هو نبي وكان على شريعة غير شريعة موسى عليه السلام. والآن الصوفية يستدلون به على تفضيل الولي على النبي، يقولون الولي أفضل من النبي، ويقولون النبي أفضل شنو؟ أفضل من الرسول. يعني ابن عربي قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة قال في برزخ، يعني في مرتبة أو في مكانة فويق الرسول ودون شنو؟ ودون الولي. إذن الولي عندهم أعظم وأفضل من النبي. كيف ما خاص؟ لا لا لا، هو الخضر عليه السلام وما فعل ذلك من تلقاء نفسه، قال وما فعلته عن أمري. وقال عز وجل علمناه من لدنا شنو؟ نعم آتيناه من لدنا علما. إذن هو الخضر عليه السلام يوحى إليه فقتل الغلام بوحي الله عز وجل وبأمر الله، وخرق السفينة بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه الأفعال التي فعلها الخضر عليه السلام في الظاهر أنها شنو؟ أنها حرام وأنها منكرات، ولذلك موسى عليه السلام أنكر عليه، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا شنو؟ نعم. فالآية، فالمقصود أن الخضر عليه السلام فعل هذه الأفعال بأمر الله تبارك وتعالى، والآن الصوفية يستدلون بهذه الأفعال على أن الولي الصالح يجوز له أن يفعل المحرمات وتسقط عنه التكاليف. يعني إذا وصل يعني مرتبة في العلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى تسقط عنه التكاليف ولا يؤاخذ، وهذا هو المذهب الذي مشى عليه الجمهوريون. محمود محمد طه قرأ كتب غلاة الصوفية ككتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، وهذا الكتاب يقرر هذه العقيدة، يقول أن العبد يترقى في المعرفة، في معرفة الله تبارك وتعالى، حتى يصل مقاما من المعرفة، فإذا وصل هذا المقام من المعرفة سقطت عنه التكاليف وتباح له المحرمات. ولذلك ابن عربي يقول العبد حق وشنو؟ والرب حق، إن قلت رب لا إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. وأن لا يكلف. نعم. لا، كان ليس على شريعة موسى عليه السلام، هو كان على شريعة مستقلة، وموسى على شريعة يعني على شريعة مستقلة. لا لا، موسى عليه السلام يعني بعث إلى بني إسرائيل خاص. نعم، هو ما كان من بني إسرائيل. نعم. والله لا، النبي النبي قد يوحى إليه، قد يوحى إليه ولا يكون شنو يعني، لأنه كما تقدم يعني في تعريف النبي هو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه إلى قوم شنو موافقين في التوحيد، أو يبعث إلى خاصة نفسه، أو يبعث إلى شنو إلى خاصة نفسه. إذا كان مسلم قال يأتي يأتي النبي وليس معه شنو؟ وليس معه أحد، وليس معه أحد كالقدر على لا مبعوث يعني الذي يظهر، والعلم عند الله أنه مبعوث لخاصة نفسه، فهو نبي، فهو نبي، والله تبارك وتعالى أعطاه النبوة حتى يقيم الحج على من؟ على موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام قال ليس على وجه الأرض من هو شنو؟ من هو أعلم مني، وقال ولو كان أحد على وجه الأرض هو أعلم مني لذهبت إليه. الله تبارك وتعالى يعني ابتلاه بالخضر عليه السلام حتى يبين له أنه فوق كل ذي علم شنو كل فوق. لكن نحن نقول موسى عليه السلام أفضل، أفضل من الخضر، لأن موسى عليه السلام شنو يعني رسول، رسول، ولكن الخضر عليه السلام فاق موسى بأن كان معه علم يعني ليس عند موسى عليه السلام. الخضر عليه السلام كان عنده علم ليس عند موسى عليه السلام. وإذن التفضيل يكون تفضيل من جهة، موسى عليه السلام أفضل، أفضل من يعني من يعني من حيث العموم، والخضر عليه السلام أفضل من موسى في هذه الحيثية. نعم. آخر سؤال. لا، هو ما رسول، هو هو نبي وليس رسولا، أولئك رسل. لا، الخضر موسى عليه السلام أفضل من النبي، أفضل من الخضر، لأن موسى رسول والخضر نبي، لكن الخضر عليه السلام عنده علم، وهذا العلم ليس عند يعني ليس يعني ليس عند موسى عليه السلام، يعني الله عز وجل خص الخضر عليه السلام بعلم من علوم الغيب، وهذا العلم ليس عند موسى عليه السلام. نعم، يعني التفضيل هنا يعني التفضيل العام نقول من حيث العموم موسى عليه السلام أفضل، لكن في هذه العلوم الخاصة فيكون الخضر شنو يعني عنده فضل على موسى، يعني عنده زيادة علم على موسى عليه السلام في هذه الأمور فقط. طيب، نلخص إن شاء الله. طيب، اكتب باب ما جاء في التنجيم. استف. طيب، باب ما جاء في التنجيم. أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لم طيب اكتب لما كان من علوم التنجيم، لما كان من علوم التنجيم ما هو شرك وكفر ما هو شرك وكفر مخل إما بأصل التوحيد، مخل إما بأصل التوحيد وإما بكماله الواجب، وإما بكماله الواجب. ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب، والمؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب ثانيا شرح مفردات الباب، عبد الرحمن السلام الله يسلمكم بارك الله فيك. تمام والله الحمد لله، تمام والله الحمد لله، كيف انت؟ ما مشكله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. طيب قلنا ثانيا شرح مفردات الباب. طيب قوله باب ما جاء في التنجيم، قوله باب ما جاء في التنجيم أي من الأدلة الدالة، أي من الأدلة الدالة على المحرم منه وعلى الجائز منه. نعم، أي ما جاء من الأدلة الدالة على شنو؟ على المحرم منه، يعني من هذا العلم والجائزة منه. والتنجيم نسبة إلى النجوم، نسبة إلى النجوم وهي الكواكب، والتنجيم في الاصطلاح معناه العلم الذي يستند، العلم الذي يستند العلم معناه العلم الذي يستند إلى حركة النجوم واقترانها وافتراقها، العلم الذي يستند إلى حركة النجوم واقترانها وافتراقها، يعني أن النجوم هذه قد يعني تقترن وقد شنو وقد تفترق. وهو نوعان، وهو نوعان، الأول علم التأثير، الأول علم التأثير علم التأثير وهو أن يعتقد، وهو أن يعتقد أن لهذه النجوم، وهو أن يعتقد أن لهذه النجوم أثرا فيما يحدث في الكون، أن لهذه النجوم أثرا فيما يحدث في الكون أو في حوادث الكون. معنى واحد. وعلم التأثير على ثلاثة أنواع، هذا تقسيم داخل تقسيم، وعلم التأثير على ثلاثة أنواع، اللي هو ده العلم الأول، علم التأثير، على ثلاثة أنواع. واحد أو ألف، مهم، ألف اعتقاد أن هذه النجوم، اعتقاد أن هذه النجوم فاعلة ومدبرة لهذا الكون، فاعلة ومدبرة لهذا الكون. وهذا ما كان عليه الصابئة، وهذا ما كان عليه الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام، وهذا ما كان عليه الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام، حيث كانوا يعبدون الكواكب، حيث كانوا يعبدون الكواكب ويصنعون لها الهياكل، معتقدين أنها هي التي تأتي بالخير أو بالشر، الذين ويصنعون لها الكواكب، معتقدين أنها هي التي ويصنعون لها الهياكل، يعني الأصنام، نعم، معتقدين أنها هي التي تأتي بالخير أو بالشر. وهذا الاعتقاد كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا الاعتقاد شرك أكبر، وهذا الاعتقاد شرك أكبر مخرج من الملة. لأن في اعتقاد خالقا مع الله، لأن في اعتقاد خالق، لأن فيه اعتقاد خالقا مع الله تعالى، طيب، اعتقاد خالقا مع الله تعالى. الثاني بقى من علم التأثير، بقى قلنا ألف شنو؟ طيب بقى اعتقاد أن النجوم، أن النجوم سبب لبعض حوادث الأرض، اعتقاد أن النجوم سبب لبعض ما يحدث في الأرض، اعتقاد أن النجوم سبب لبعض ما يحدث في الأرض، كأن يعتقد أنها سبب لنزول المطر، أنها سبب لنزول المطر، أو أنها سبب للرخص والغلاء، أو أنها سبب للرخص والغلاء، أو أنها سبب للبخت والنحس، كعلم شنو؟ كما في الأبراج، أو أنها سبب للبخت والنحس، يقول لك هذا نجم نحس وهذا نجم بخت، أو ليش قلنا؟ نعم، للرخص، لرخص الأسعار، أو للغلاء، غلاء الأسعار، أو للبخت والنحس، كعلم شنو؟ كعلم الأبراج. طيب، النوع الثاني، وهذا الاعتقاد في هذه النجوم هو شرك أصغر بناء على قاعدة الأسباب وهي أن من جعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا ولم يثبت بالتجربة الظاهرة أنه سبب، فجعله سببا من الشرك الأصغر هذه القاعدة مرت علينا كثيرا في تعليق التمائم وفي أشياء كثيرة مرت بنا. طيب، كذلك في التبرك طيب، ثلاثة أي الشيء الثالث، طيب أن يعتقد أو خليها اعتقاد أن هذه النجوم دليل على ما سيحدث في المستقبل وهو العلم الذي يستند عليه الكهنة والسحرة والدجالون والعرافون أن كلهم دجالون، لكن العراف والساحر والكاهن بينهما فرق. نعم. طيب، ده القسم الأول، وهو علم شنو؟ علم التأثير، وهو أن يعتقد أن لهذه النجوم أثرا في حوادث الكون، إما في إما بالخلق والإيجاد أو بالسبب أو بما يحدث في المستقبل. طيب، اثنين، علم التسيير، وهذا العلم يقوم على أمرين الأول معرفة الجهات يعني جهة القبلة، جهة الشرق، الغرب، الشمال، يعني الجنوب. اثنين، معرفة الفصول، وما يصلح فيها من الزرع، ويدخل في ذلك معرفة معرفة معرفة حركة الرياح، حركة الرياح. وهو ما يعرف بعلم الإرصاد الجوي، هو ما يعرف بعلم الإرصاد الجوي. بعلم الإرصاد الجوي، الإرصاد يقول لك، وهذا العلم معروف يعني في النشرة، نشرة الأخبار، يقول لك يعني نتوقع هطول أمطار كثيفة في الجهة الشمالية أو الجهة الغربية، والرياح يعني حركة الرياح، وأنها بنسبة كذا، ما يعرف بعلم إرصاد الجو. فهذا العلم بشقيه يسمى، بشقيه يعني ما قلنا اثنين، يعني معرفة الجهات ومعرفة شنو الفصول. فهذا العلم بشقيه يسمى بتعلم منازل القمر، بتعلم منازل القمر، بتعلم منازل القمر. وقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، وقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. الأول الجواز، الأول الجواز، وهو مذهب وهو مذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وإسحاق ابن راهوية أو ابن راهوي، مش كده؟ لا هو، نعم، الفقهاء يقولون ابن راهوية، والمحدثون يقولون شنو؟ ابن راهوي، يعني في نطقه شنو؟ في نطقه وجهان، ابن راهوية عند الفقهاء، الفقهاء يقولون ابن راهوية، والمحدثون يقولون ابن راهوي. طيب قلنا شنو؟ وإسحاق بن راهوية، وقال به كثير من أهل العلم، وقال به كثير من أهل العلم، وذلك لما فيه من المصالح والفوائد، وذلك لما فيه من المصالح والفوائد، كمعرفة الجهات ودخول الفصول، ومعرفة، كمعرفة قلنا، كمعرفة الجهات، الجهات ودخول الفصول، ومعرفة زمن رمي البذور، ومعرفة زمن رمي البذور. اثنين، القول الثاني، القول الثاني، التحريم، القول الثاني التحريم، وهو مذهب قتادة، وهو مذهب قتادة وابن عيينة، وهؤلاء منعوا منه ليس لذاته، وهؤلاء منعوا منه ليس لذاته، وهؤلاء منعوا منه ليس لذاته، وإنما لما يفضي إليه، وإنما لما يفضي إليه من تعلم ما لا يجوز، وإنما لتعلم ما لا يجوز هو شنو؟ وهو علم التأثير. قالوا هذا يؤدي شنو؟ إلى علم التأثير، يفضي إلى علم التأثير. فقالوا من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة نمنع الجميع، نمنع علم التسير وعلم شنو؟ وعلم التأثير سد للذريعة. والراجح من القولين هو الجواز، والراجح من القولين هو الجواز. وذلك لما فيه من المصالح، وذلك لما فيه من المصالح الشرعية والدنيوية. الشرعية كمعرفة جهة شنو؟ جهة القبلة مثلا، كذلك معرفة دخول شهر رمضان. مهم. وقد دل على جوازه قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقد دل على جواز قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما في سورة شنو؟ كما في سورة النحل، هو الذي جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم وسبلا وعلامات وبالنجم، وألقى في الأرض، لا وألقى في الأرض رواسي أن تميد وعلامات وبالنجم هم يهتدون الآية. طيب، وأيضا قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. لكن طبعا المحرم هو علم شنو؟ وعلم التأثير، هذا محرم بإجماع العلماء، أن يعتقد أن للنجوم أثرا في حوادث الكون. طيب، ثالثا شرح أدلة الباب. المحاضرة انتهت ساعكم هو الحصة تسعة؟ خلاص. طيب غير الوقت. طيب، شرح أدلة الباب. الدليل الأول قال، قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله، قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء أو زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك أخطأ. وأضاع نصيبه من العلم، لا وأضاع نصيبه، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وأضاع نصيبه فقط وتكلف ما لا علم له به. والله هو جاء لما مرفوع، لكن هذا من كلام قتادة رضي الله، من كلام قتادة رحمه الله، وهو الواقع، لأن قتادة رحمه الله استقرأ القرآن، استقرأ القرآن ووجد أن هذه النجوم خلقت لهذه شنو؟ لهذه الحكم الثلاث، هو ظاهر يعني. طيب الشرح هذا يقول لماذا يعني رجح الجواز مع أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ ونعم القاعدة عند العلماء أن درء المفسدة مقدم على جلب، لكن المفسدة هنا هي مفسدة مظنونة وليست مقطوعة، مفسدة ظنية وليست قطعية، لأن من يريد أن يتعلم علم التأثير فلا يحتاج شنو أن يتعلم علم التأثير، وإنما يذهب إلى علم التأثير مباشرة. هذه مفسدة مظنونة وليست قطعية، ما قطعية يعني أن الشخص هو يتعلم هذا العلم من أجل هذه المصالح وهذه المنافع التي تحصل به، وهو يعلم أن علم التأثير شنو أنه محرم، فهنا ما في مفسدة راجح، إنما هي مفسدة مظنونة يعني ليست راجح، لكن المصلحة شنو المصلحة من تعلمه راجحة والمفسدة غير راجحة. ها من أجل التأثير؟ لا الحرام طبعا، وما حسب النية، إنما الأعمال شنو إنما الأعمال بالنيات، لكن هو يتعلم هذا العلم من أجل ماذا؟ من أجل ما فيه من المصالح والفوائد، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، لكن علم التأثير يعني من أراد هذا العلم هذا نيته سيئة من البداية. هو ما علم نجوم، هو ما هو دراسة لهذه الكواكب، تدرس النجوم وحركاتها وافتراقها، وهذا العلم يعني قد يقودك شنو من باب حب الاستطلاع يعني قد تذهب إلى شنو إلى ما هو أعمق، إلى ما هو أعمق من ذلك، هو العلم الذي يعتمد عليه السحرة والدجال. لكن الإنسان طبعا بحسب نيته وبحسب تقواه لله عز وجل. لما يجوز أصلا تعلم السحر في ذاته حرام، تعلم السحر، وقلنا علم التنجيم هو نوع من السحر، وتعلم السحر في ذاته حرام، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والرد على هؤلاء ما يحتاج إلى أن تتعلم علمهم، لكن نعم أنت إذا كنت تريد أن ترد على الأشاعرة لابد أن تدرس مذهب الأشاعرة، تريد أن ترد على الفلاسفة تدرس الفلسفة، نعم. لكن السحر بطلانه واضح، يعني السحر ما عندهم شبه، ليس عندهم شبه، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كافر، ولكن قد يتظاهر للناس بالولاية والصلاح وأن هذه كرامات، لكن يعرف أنها ليست هي ليست كرامة، لأنه يتعامل مع الجن، والجن لا يخدمه إلا شنو إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى، ويعلم أنه كافر ويعلم أنه كافر. طيب وين وصلنا؟ لا التعلم في ذاته، التعلم يعني كونك تهتدي بالنجوم، الله جل وعلا أمر بذلك، لكن الدخول فيه في هذا العلم أنك تتعلم هذا العلم في ذاته، تعلم العلم، لأنه هذا العلم له كتب، والآن في جامعات ومعاهد ومدارس تهتم بهذا العلم، العلم وليس العمل به، يعني العمل به جائز، العمل به جائز اللي هو الاهتداء، أنك تعرف النجم الفلاني إذا اتجه إلى هذه الجهة سيدخل مثلا الصيف أو الشتاء، يعني هذا حتى الأعراب يعرفونه، لكن هنالك علم خاص يعلم المهم دراسة، يعني دراسة دقيقة في هذا الباب. طيب وصلنا وين؟ طيب الشرح. طيب قوله قال قتادة، قوله قال قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي، هو ابن دعامة السدوسي، وكان أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، وكان أثبت الناس في أنس رضي الله عنه، في أنس، أنس بن مالك، يروي كثيرا عن أنس، يعني يروي كثيرا عن أنس بن مالك، روى كثيرا عنه. وهو عالم، يعني عالم مفسر. ها؟ الله لا، الأعمش اسمه سليمان بن مهران، الأعمش هو من التابعين، من صغار التابعين أظن، لكن هذا أكبر منه قتادة. البخاري من صغار التابعين، أتباع التابعين، لأنه البخاري توفي سنة 256 هجرية، والإمام أحمد توفي سنة 254 هجرية، فهو من صغار أتباع التابعين. لكن الشافعي توفي سنة 204، الإمام مالك 179، والإمام أبو حنيفة مات سنة 150، وهي السنة التي توفي، التي ولد فيها من؟ الإمام الشافعي. ولذلك بعض العلماء يقول أبو حنيفة يجعله في طبقة التابعين، لكن بعض العلماء يقول هو من كبار أتباع التابعين، ويليه الإمام مالك، والإمام الشافعي هو في مرتبة أوساط أتباع التابعين، والإمام أحمد ومن صغار أتباع التابعين. قلنا أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام مالك توفي سنة 189 هجرية، والإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 هجرية، والإمام أحمد توفي سنة 254 هجرية. يعني الإمام أحمد كان معاصرا للإمام الشافعي. البخاري 256، البخاري أصغر من الإمام أحمد. أه؟ ماله؟ نعم، 150 هجرية، سنة 150 هجرية. وأحمد، الإمام أحمد هو كان في عصره، لكن الإمام البخاري يمكن روى عنه في التاريخ الكبير، لكن في أظن في الصحيح ما روى عنه، والله أعلم، روى عنه في كتابه التاريخ الكبير. الله يا أبو داود، داود السجستاني توفي سنة كم؟ لا، أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، كان معاصر للإمام أحمد، لا له في كتاب اسمه سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، هو كان من تلاميذ، أنا أصغر منه. من ذا؟ الله المواليد، الله أعلم، لكن بس الإمام الشافعي ولد سنة 150، والإمام نعم 193. طيب تقريبا يعني هاي 57 سنة، 61 أو 62 سنة تقريبا. طيب طيب نواصل. طيب قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث في أنس أينا. طيب قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث أي لثلاث حكم وغايات. طيب قوله أي نعم أي لثلاث حكم وغايات. طيب قوله زينة للسماء كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لأنها سرج تتلألأ، لأنها سرج تتلألأ. لأنها سرج تتلألأ فتظهر حسن السماء، فتظهر حسن السماء. طيب والمقصود بالسماء هنا يعني أساس السماء شنو؟ إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طيب طيب قوله ورجوما للشياطين السرج يعني المصابيح والمتخذين عليها السرج يعني المصابيح. طيب قوله ورجوما للشياطين أي ترجم الشياطين التي تتسمع إلى الملأ الأعلى، التي تتسمع إلى الملأ الأعلى وهم مسترقو، وهم مسترقو مسترقو وهم مسترقو السمع كما قال تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا، كما قال تعالى عن الجن فمن يستمع الآن كما قال تعالى عن الجن وأن خليها كاملة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. والآية طبعا هي متقدمة ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين. طيب طيب الذي يرجم الشيطان هل هو النجم أو شيء آخر؟ الشهاب. وهو شنو؟ الشظية. الشظية التي تخرج من الشهاب. طيب طيب قوله علامات يهتدى بها وعلامات يهتدى بها أي يهتدى بها إلى الجهات في البحر وفي الجو كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله عز وجل جعل علامات جعلها علامات لمعرفة الجهات، جهة المشرق والمغرب والشمال، جهة القبلة. طيب قوله فمن تأول فيها، فمن تأول غير ذلك، فمن تأول غير ذلك أي زاد فيها من الحكم غير ما تقدم، أي زاد فيها من الحكم غير ما تقدم، كأن يعتقد فيها أنها تدل على حوادث الأرض أو كان يعتقد أنها تدل على حوادث الأرض أو هبوب الرياح أو نزول المطر أو موت أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر أو توفيق في أمر نعم أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر الخذلان أو انخذال في أمر، يعني يستدلون بهذه النجوم على التوفيق في الأمور وعلى شنو؟ على عدم التوفيق وهو الخذلان. بهذه النجوم ولذلك ذلك يقولون النجم الفلاني، إذا خسف هذا النجم هذا دليل على وفاة فلان، على وفاة هذا العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال شنو؟ قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آيات يخوف الله بها عباده، فإذا حصل ذلك فوزعه إلى الصلاة والذكر. نعم. لا ما في دليل. هذا هو المحرم، فمن تأول فيها غير ذلك. لا، هو النجوم أنت تستفيد منها في معرفة الجهات، فصول، يعني دخول الفصول، دخول فصل الخريف، خروج فصل الخريف، نعم. لكن كونك يعني تعتقد في هذه النجوم أن النجم الفلاني إذا غاب خلاص المطر يعني يقف، وأن النجم الفلاني إذا ظهر فستنزل المطر، فهذا هو المحرم كما سيأتي في باب الاستسقاء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. لا، هو لو قال لك مثلا صحة الطرف وصحة الخيرسان وصحة الجبهة هذا كفر، هذا شرك. لكن لو قال مطرنا في نوع كذا، يعني المطر السنة دي جاءت في الطرف كثيرة، أو في الخيرسان ما جاءت مطر، في الخيرسان ما جاء مطر، نعم ما في إشكال. إذا نسبت يعني المطر إلى هذه الأنواع نسبة وقت فلا بأس، لكن إذا جعلت هذه الأنواع سببا لنزول المطر، فهذا هو المحرم كما سيأتي في باب ما جاء في الس... ها؟ لا ممكن، يعني ممكن ما يجي في الخرسة وممكن يجي، مش كذا دائما يجي ها؟ هذا ليس قاعدة مضطردة، يعني الخرسان ليس له أثر، ليس له أثر في نزول المطر، لكن هو وقت، ووقت لنزول المطر، وقت محل لنزول المطر، يعني لكن ليس سببا، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الأنواء ويقولون إنها سبب لنزول المطر، إذا ظهر النجم الفلاني فسيأتي المطر، وإذا غاب النجم الفلاني فلن يأتي المطر. يقول هناك إمام روي عنه أنه رأى في المنام كوكبا انفجر، وفسر له ابن سيرين أنه، طبعا هذا تفسير الأحلام، يعني هذا الكتاب المروي عن ابن سيرين في تفسير الأحلام فيه غث وسمين، فيه غث وسمين، ولذلك لا يعتمد عليه في كل شيء. وتفسير الأحلام هذا التفسير هو أمر ظني وليس قطعيا، وليس قطعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الرؤيا على كف طائر على أي شيء أولت وقعت. لكن الذي في كتاب ابن سيرين ليس كله، أو ليس كله صواب، ليس كله صحيح، هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة ويحتاج إلى تحقيق وتحري وتثبت، لأنه دخل فيه ما ليس، ما لا يليق بهذا الإمام. والإمام محمد بن سيرين هو من صغار التابعين، وهو إمام ثبت حجة. يحتاج إلى تحقيق وتحرير وتحري وتثبت، يعني ليس كل ما ورد فيه صحيحا. هو نعم هو ينسب إليه، هو ينسب إليه، هو نعم هو اشتهر، يعني اشتهر بتفسير الأحلام، لكن هذا الكتاب هل كل ما فيه هو لابن سيرين؟ الله أعلم، هذا الأمر يحتاج إلى شنو؟ إلى تحري وتثبت. الشيخ ابن سينا هذا هالك، ابن سينا من؟ ابن سينا هذا فيلسوف، وفيلسوف هالك يقول بقدم العالم. نعم هذا لا يعتمد عليه، والله بعضها لم يعني كفروا، يقولوا إنه كافر. ابن سينا والفارابي هم نعم ادعوا الإسلام، ادعوا الإسلام، لكن عندهم كلام وكفر صريح. يعني قدم العالم كأنه يقول أن العالم قديم، بمعنى أنه أول، أول ليس له بداية، ليس لوجوده بداية، وهذا فيه مشاركة الله تبارك وتعالى في صفة شنو؟ في صفة الأزلية، وهذه عقيدة الفلاسفة اللي هم الذين ينكرون وجود الله، يقولون هذا الكون وجد بنفسه أو أوجدته العلة الفاعلة، العلة الفاعلة يقولون العلة وجدت مع معلولها. طيب نقول لهم العلة تسبق شنو؟ تسبق المعلول، العلة تسبق المعلول، فهم يقولون العلة والمعلول وجدا في آن واحد وحصلا في آن واحد، هو ما يعرف بمسألة يعني انفجار الكون. هذا كله من كلام الفلاسفة ومن خزعبلات، هو أمر لا دليل عليه. نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فأول الله عز وجل هو الأول الذي ليس له، الذي لكن القول بقدم العالم هذا يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاركه في الوجود غيره، وهذا الكفر بذاته. الله هو من صغار التابعين. والله انا ما احفظ القصه دي، لكن هو نعم هو تابع، هو تابع، هو المشهور عنه قال: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم حتى نعلم من هو أهل السنة فنأخذ بقوله، ومن هو أهل البدعة فلا نأخذ بقوله. محمد بن سيرين. طيب وين وصلنا؟ طيب قوله أخطأ وأضاع، أخطأ وأضاع نصيبه، قوله أخطأ، نحن قلنا يعني أخطأ دي فسرناه مش كده، فمن تأول فيها غير ذلك. طيب قوله أخطأ وأضاع نصيبه، أي لم يصب، يعني أخطأ، قلنا يعني أخطأ أي لم يصب، أو أي لم يصب، أي لم يصب الحقيقة، يعني ما أصاب الحقيقة. قوله وأضاع نصيبه، قيل من العلم وقيل من الدين. قوله وأضاع نصيبه، قيل من العلم وقيل من الدين، من العلم يعني، لا لأنه تكلم، شنو تكلم بالجهل، أضاع نصيبه، قيل من العلم يعني كأنه ما عنده علم، هذا جاهل لأنه تكلم بالجهل، يعني يصب بالجهل، وقيل من الدين يعني كأنه يكفر، يعني قد يكفر، قد يكفر، لأنه إذا اعتقد أن هذه النجوم لها أثر في حوادث الأرض فهذا يكفر، فيضيع نصيبه من الدين كله. قول وتكلف ما لا علم له به، وتكلف ما لا علم له به، لأنه خاض بالباطل، لأنه خاض بالباطل. ودخل في علم الغيب، خاض بالباطل ودخل في علم الغيب، عندما يقول هذه النجوم خلقت من الحكم كذا وكذا، وهذه الحكم غير منصوص عليها في القرآن ولا في السنة، فهذا يكون قد تكلف ما لا علم له به، يعني خاض في أمور الغيب. طيب قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، نين ولم يرخص فيه، أي ده الدليل السهل، أظن الوقت انتهى مش كده. الله تعالى أعلم، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.